النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معاذ بن جبل القارئ القانت العابد الثابت أحد أجلاء الصحابة وعلمائهم، كان من أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بشرائع الإسلام وبالحلال والحرام، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زكاه وأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. كان رضي الله عنه وأرضاه من أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا وفضلا وعلوا في المقام والدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله والله يا معاذ إني لأحبك. فأقسم صلى الله عليه وسلم بربه أنه يحب هذا الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل القارئ القانت العابد الثابت، خليق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أقسم بها بربه عليها بربه، أقسم على حبه وأكد هذا القسم صلوات الله وسلامه عليه. حبه عليه الصلاة والسلام حينما رآه وهو ابن 18 عاما في بيعة العقبة مع 70 في مكة، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تخلت عنه القبائل على نصرته وعلى الوقوف معه حتى يبلغ رسالة ربه في ليلة فتحت عليه فيها أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رآه يشهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رآه في أحد ويوم الخندق، يوم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وكان من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم على حبه حينما رآه يبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان على الموت، ولن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم الحبيب ونعم المحب. أحبه لله وفي الله حينما رآه عابدا قانتا أواها منيبا كريما، قد أحسن في قوله وأحسن في عمله حتى نال شرف الصحبة، فكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم البشارة للأمة أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومات ولم يشرك بربه أنه قد وجبت له الجنة. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الخالصة حينما رآه كريما سخيا. كان معاذ رضي الله عنه رحيما بالضعفاء، رحيما بالمساكين والبؤساء، حتى كان يقترض من أجل أن يسد حاجتهم ويقوم عليهم، حتى ركبته الديون وبلغت به المبلغ رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا خير الجزاء كان سخيا كريما حتى تحمل الديون. أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يوما من الأيام لغلام: خذ هذا المال وأعطه لمعاذ، وإذا أعطيته فلا تفارقه حتى تنظر ماذا يصنع به. وكان المبلغ 400 درهم، وكانت عزيزة وغالية في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أقبل عليه ووضع المال بين يديه وبلغه رسالة عمر، ترحم على عمر وجزاه خيرا، ثم قال: أعطوا منها لفلان 5، أعطوا منها لفلان 7، أعطوا منها لفلان كذا، أعطوا منها لفلان كذا. فما زال ينفقها حتى بقي القليل. فصاحت زوجه من داخل البيت: أبق لنا شيئا فإنا مساكين، أبق لنا من هذا المال شيئا فإنا مساكين. كان من أجود الناس، أعرفهم برب الجنة والناس، عمل لآخرته وجد واجتهد في مرضاة ربه حتى عز أن يوجد نظير له. فلما أراد أن يخرج إلى الشام، واستأذن الخليفة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في الخروج، قال عمر رضي الله عنه مشيرا لأبي بكر: لا تدعه يخرج، فإن خرج فإنه لن يسد أحد مسد. ثم أشار علي رضي الله عنه على أبي بكر الصديق أن يأذن له بالخروج، وأذن له بذلك حتى ينتفع الناس بعلمه. فخرج رضي الله عنه إلى الشام، ومضى حتى كان طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة، فقام في الناس خطيبا، وكان رضي الله عنه يعلم الناس الشريعة والأحكام وما تنطوي عليه شرائع الإسلام. فلما وقع الطاعون قام فيهم خطيبا وذكرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في من كان قبلنا عذابا ورجسا، فجعله الله لهذه الأمة رحمة. ثم قال: اللهم اجعل لآل معاذ أوفر حظ ونصيب منه. فطعنت زوجتاه، وكانت له زوجتان، وكان يعدل بينهما عدلا عجيبا من فقهه وورعه وعلمه بربه. فلما توفيتا في يوم واحد، فغسلهما وكفنهما وصلى عليهما. فلما دنا من القبر ليقبر زوجتيه، احتار رضي الله عنه أيهما يقدم أولا، خوفا أن يلقى ربه مفضلا لزوجة على زوجة. حتى أقرع بينهما فقدم التي خرجت لها القرعة إمام هدى، تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم حلال الله وحرامه، واجتهد في معرفة هذه الشريعة وحفظ كتاب ربه، حتى كان أحد القلائل الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: 4 من الأنصار جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد عمنا، أحد أبناء عمومتنا. فكان رضي الله عنه من أعلم الناس بالقرآن، وأعلمهم بما فيه من الشريعة والأحكام، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى اليمن. وكانت اليمن آنذاك فيها أهل الكتاب، فأرسل إليهم هذا الحبر العالم بدين الله رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا لشريعة الله. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يودعه، ثم كان على راحلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعه، فقال له: يا معاذ، لعلك ألا تراني بعد هذا. فكاد رضي الله عنه وأرضاه أن يعدل عن السفر وتأثر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تمر على مسجدي وقبري. فكانت آخر لحظاته مع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في هذه التزكية الجليلة الكريمة، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون من بعده، اللذان أبو بكر وعمر، اللذان أمرنا بالاقتداء بهما. فلا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه ولا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق. اللهم ارزقنا حبهم واجمعنا في زمرتهم مع نبيك الكريم بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم اجزه عنا وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، واجعلنا به يا رب العالمين في جنات النعيم ووالدينا والمسلمين، إنك سميع مجيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.